جاء في نبأ من سيول أن الاتحاد العام الوطني لنقابة الأمة الديمقراطية في كوريا الجنوبية أقام في سيول يوم 16 من هذا الشهر مؤتمرا صحفيا يعلن نضال الاتحاد لانتخابات الرئاسة عام 2017. ذكر فيه المتكلمون أنهم سيمارسون الإضراب العام الاجتماعي في حزيران وتموز المقبل، وأضافوا قائلين إن الإضراب العام الاجتماعي هو نضال يحقق التضامن مع السكان في الساحة ويشكل ساحة أخرى بانطلاق عمال المنظمات في الإضراب العام عن العمل ومجتمع المدنيين في النهوض العام بوعي متمثل بأن التغير الدنيا الحقيقي يوجد عندما تتغير حالة حياتهم بعد سقوط باكونهي.